السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله نستكمل الليلة الكلام عن بحث الضرر، بحث فوائد الجواز في شرح لمعة الاعتقاد. كنا قد انتهينا في المرة السابقة من الكلام عن صفة العين، صح كده؟ انتهينا في الكلام عن صفة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن صفة أخرى من الصفات التي ذكرها المصنف. من هو المصنف؟ الإمام ابن قدامة. كما ذكرنا أننا شرحنا رسالة لمعة الاعتقاد في بحث لنا هو فايب الجواد شرح لمعة الاعتقاد، وهذا هو رابط البحث، هذا هو رابط البحث لمن أراد يعني طباعة البحث. وما سبق من دروس موجودة على قناة تليجرام، هذا رابط بحث فايب الجواد شرح لمعة الاعتقاد. فجميع الدروس السابقة موجودة على قناة تليجرام. الليلة إن شاء الله الكلام عن صفتين من صفات الله الفعلية. وكما ذكرنا أننا في تقسيم صفات الله عز وجل ذكرنا أنها تنقسم إلى أصلين عظيمين، صفات سلبية وصفات إيجابية وصفات ثبوتية. الصفات السلبية أي التي تسلب عن الله وتنفي عن الله كل نقص وعيب، فلله كمال في أسمائه في أفعاله في صفاته، وله المثل الأعلى كما قال عز وجل. القسم الثاني الصفات الثبوتية، وهي التي تثبت لله عز وجل الصفات. والصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، وصفات فعلية تتعلق بالمشيئة إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، وصفات خبرية التي تعرف بالخبر أي بالأثر، وهي مسماها عندنا أبعاد وأجزاء، وهي لله صفات كمال على ما يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكنا ذكرنا من قبل يعني كما نحن نسير على كلام المصنف في الصفات التي يذكرها، وثم ندلل له بأدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونذكر أدلة قول المخالفين والرد عليهم. من الصفات التي ذكرها المصنف بعد أن ذكر صفة العين، ذكر صفتين من صفات الله الفعلية، وهما الإتيان والمجيء. ذكر من ذلك قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فذكر المصنف المجيء والإتيان. وقال عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. نلحظ في هذه الآيات أن الله عز وجل أضاف هذه الأفعال إليه سبحانه وتعالى على ما يليق به، وجاء ربك، قال أن يأتيهم الله، قال أو يأتي ربك. لذلك من البطلان بمكان الذي هو في حقة التحريف أن نأتي إلى مثل هذه الآيات التي أضافت الأفعال إلى الله، كما سيأتي مثل التفصيل، ثم نقول أن هذا إتيان الملائكة، هذا مجيء الأمر، مجيء الرحمة، هذه أفعال أضاف الله إلى نفسه. فهل نتورع عن أمور أثبت الله لنفسه؟ هل نحن أعلم بالله من الله؟ هذا تجرؤ. سيأتي التفصيل في الكلام. كذلك من أدلة السنة على صفات الإتيان والمجيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى حديث الشفاعة وأن كل أمة تذهب مع ما كان تعبد، من كان يعبد الشمس يذهب معها، ومن كان يعبد القمر، من كان يعبد المسيح يذهب مع شيطان يمثل في صورة المسيح إلى آخر ذلك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله أتاهم رب العالمين، أتاهم رب العالمين. وهذا في الحديث الصحيح. أيضا في حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، هذا حديث قدسي، إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا. ما هو الباع؟ الباع اللي هو الذراع إلى الذراع، يعني إذا أضيف إذا وعليكم السلام عليكم، بمعنى إذا أضيف الذراع إلى الذراع، يعني امتداد الذراع إذا أضيف إلى ذراع يسمى بيع. لذلك أصل كلمة البيع أصلها لما؟ لأن المشتري يمد ذراع بالمال، والبائع يمد يده بالسلعة، يمد ذراعه بالسلعة، فامتداد الذراع من هذا إلى الذراع، امتداد الذراعين يسمى بيع. لذلك أصل كلمة البيع. وكذلك البيعة بين أهل الحل والعقد مثلا، وبين الأمير وبين الحاكم، فكذلك يأتي مثلا الرجل من أهل الحل والعقد يمد ذراع يبايع الأمير، والأمير يمد ذراع، فامتداد الذراعين يسمى بيع. فمن هنا جاءت كلمة البيعة. فهنا في الحديث الله عز وجل لكرمه وجوده إذا تقرب العبد إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، قال وإذا قرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني مشا أتيته هرولة. فهنا الشاهد من الحديث أن الله عز وجل كما في الحديث القدسي أثبت صفة الإتيان. قال شيخ الإسلام الإتيان المنسوب إلى الله لا يختلف قول أئمة السلف أنه يمر كما جاء. كلمة يمر كما جاء هذه اللفظة طبعا وإن كانت مجملة وإلا فلا توضيح في مواضع أخرى. هذه اللفظة على ظاهرها يطير بها من أهل التفويض الذين يقولون أن السلف يفوضون الصفات، هذا معنى أو فهم مغلوط، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله أنهم يؤمنون بها يفسرون معناها، وإنما يفوضون علمهم بالكيف. بمعنى إيه؟ يقول مثلا في صفة الإتيان أن الإتيان في اللغة معلوم، المجيء في اللغة معلوم غير مجهول، والكيف غير معقول، بمعنى أن هناك كيف لمجيء الله والإتيان الله ليد الله لساق الله لوجه الله، هناك كيف ولكن لا نعلمه. لا مدخل للعقل فيه. فإتيان الرب ليس مثلا كإتيان أحمد وزيد، لله المثل الأعلى. فلما تتواتر عبارات السلف على قولهم أن صفة كذا تمر كما جاءت، ليس هذا الكلام قصدوا به المعنى، إنما قصدوا به الكيف. لما؟ لأن أهل التفويض الذين فوضوا المعنى وقالوا المجيء هو هي نفس الحروف كما هي ولكن لا تفسر، هؤلاء أهل التفويض ظنوا أن قول أئمة السلف عن صفة ما تمر كما جاءت، ظنوا أن هذا تفسير للمعنى، وهذا خطأ. إنما هذا الكلام هنا عن إيه؟ عن الكيف. تمر كما جاءت، تمر كما جاءت أي لا نتكلم في كيفيتها. وما تواتر عن مالك وغيره لما ذكر الاستواء قال الاستواء في اللغة غير مجهول، أي معنى معلوم، والكيف غير معقول لا مدخل العقل فيه، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أي سؤال هو الذي يكون بدعة؟ هل السؤال عن معنى الصفات؟ لا، إنما يكون بدعة، الذي يكون بدعة هو السؤال عن الكيف، بدلالة أن السائل الذي سأل مالكا ما قال، ما لم يقل له يا إمام ما معنى الاستواء، إنما قال له إيه؟ كيف الاستواء؟ سأله عن الكيف. بمعنى إيه؟ مثلا إذا قيل اليوم سيأتي الأمير إلى بلدة كذا، فيسأل الناس كيف سيأتي؟ هل في طائرة؟ هل في مركب؟ هل في سيارة؟ هل يأتي على قدميه كعامة الناس مثلا؟ فهنا الناس يسألون فيقولون كيف يأتي، هم يعلمون أنه سوف يأتي، أي سيحضر بنفسه، هذا معنى الإتيان، أن يجيء بنفسه. إنما يسألون كيف يأتي، كيف يأتي بأي وسيلة يركبها حتى يأتي إلينا، فهذا سؤال عن الكيف، ولله مثل الأعلى. فهنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا الآيات وقرأوا الأحاديث، علموا أن الله من صفاته الإتيان والمجيء، وهم أهل لغة بلغاء يعلمون جيدا معنى الإتيان والمجيء، ولكن وجدنا واحدا منهم يسأل عن الكيفية، ما قالوا كيف استوى، ما قالوا كيف يأتي، ما قالوا كيف العين، إنما علموا المعنى وقالوا عن الكيف يمر كما جاء. خلاصة ما سبق، ما تواتر على أئمة السلف في قولهم عن الصفات تمر كما جاءت، هذا ليس كما يدعي أهل التفويض أن هذا الكلام في المعنى، وإنما قصد السلف بقولهم عن الصفات تمر كما جاءت أي هذا فيما يتعلق بالكيف، وأما المعنى فقد فسروا. واضح كده؟ يعني المشكلة إن جميع الفرق التي ضلت تأخذ بغيتها من كلام السلف ويأخذون الكلمة ويطيرون بها، يأتي المعطل فيقول على أهل السنة أنهم مجسمة، يأتي المفوض فيقول عن أهل السنة أنهم مفوضة، وإلى الله المشتكى. إذن بنقول أن من الصفات الفعلية التي ثبتت لله عز وجل صفات الإتيان والمجيء، فإذا ما سئلنا كيف المجيء نقول المجيء لغة معلوم، أما الكيفية فهذا لا نعلمه، هذا سؤال ما سأله من هو خير منا، ما سأله من هم من كانوا أحرص منا على العلم. المجيء في كيفيته لا نعلمه، لما؟ لأن النصوص التي جاءت وأفادت وأخبرت عن صفات الله كالإتيان والمجيء لم تخبرنا بكيفية المجيء، فالكيفية لما يقال مثل كيفية الشيء لا تعلم إلا بإيه؟ إلا لا تعلم إلا بخبر الثقة أو بالمشاهدة أو بوجود مثيل لمن يأتي. بمعنى إيه؟ الذي مثلا يتكلم فيقول أن الله يأتي على صورة كذا مثلا ويحدد الكيفية، نقول له من أين لك هذا؟ هل رأيت مجيء الله؟ هل رأيت مثيلا لله؟ هل أخبرك الصادق المصدوق عن الكيفية؟ لا هذا ولا هذا ولا ذاك. إذن هذا من التقول على الله بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. أيضا من المسائل المتعلقة بالمجيء والإتيان أن المجيء نوعان وكذلك الإتيان، مطلق ومقيد. فإذا أطلق الإتيان أو المجيء فهذا يكون من صفات الله الفعلية، كما نقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، قال وجاء ربك. فهنا أطلق الله إتيانه ومجيئه وما علقه وما قيده بشيء، بخلاف مثلا قوله تعالى ولقد جاءهم بكتاب، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. لما أقول جئناهم بكتاب أي أرسلنا إليهم رسولا يحمل كتابا، أي أرسلنا إليهم رسولا يحمل كتابا، فأهل اللغة يعلمون الفرق بين قوله تعالى وجاء ربك وبين قوله تعالى أتى الله بنيانهم من القواعد. أهل اللغة يعلمون الفرق بين قوله يأتيهم الله وبين قوله أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ليس لذلك نقول أن ليس كل آية أو حديث في الإتيان والمجيء نقول أن هذا فعل من أفعال الله، بل ننظر إلى السياق، هل هذا جاء مطلقا أم مقيدا؟ فارق بين أن نقول كما ذكرنا أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي قدر لهم أمورا لم تكن لهم على البال، مكر بهم كمكرهم، وبين قوله تعالى وجاء ربك أي يأتيهم الله، فارق. لذلك بنقول إيه كما ذكرنا، يعني نلاحظ هنا المناسبة، كما ذكرنا أنه في مسألة الصفات الخبرية أو الذاتية ليس كل ما يضاف إلى الله يكون صفة له، كما في الآية مثلا وأينما تولوا فثم وجه الله، هذا الوجه أضيف إلى الله، ومع ذلك هذه ليست من آيات الصفات. فكما نقول في الصفات الخبرية والذاتية أنك لا تتسرع في أن تصف الله بكل ما يضيف إليه، بل قد يضاف إليه على سبيل التشريف، سبيل الملكية، فكذلك يقال هنا في الصفات الفعلية، فليس كل فعل يضاف إلى الله يكون فعلا له. كلام مهم جدا، ليس كل فعل يضاف إلى الله يكون فعلا له، بل قد يكون فعلا له أو فعلا الله قدره، كما قدر بعث الرسل بالكتب. قال الله عز وجل ولقد جئناهم بكتاب، يعني هنا لمسألة التقييد والإطلاق مهمة جدا. يعني إيه الكلام دوت؟ نعطيكم مثال من سورة سورة ياسين. قال الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها ملكون. هل هذه كقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ نقول تاني السؤال، وهذا السؤال لكم، وإيش الفرق بين الآيتين؟ أنا كل ذلك بأكد على إيه؟ بأكد على أنه أن الفهم في التفريق بين ما يضاف إلى الله على سبيل الصفة له أو الفعل له، وبين ما يضاف إليه على سبيل غاية الملكية أو التشريف، ووضحنا أمثلة على ذلك. فقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا ليس كقوله تعالى ولقد جئناهم بكتاب. قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ليس كقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. طب إيش الفرق بين الآيتين؟ هل هذه كتلك؟ تفضلوا كده أتحفون بما عندكم. السؤال لكم. أيوة أي سؤال لكم؟ طب نقرأ كده الإجابات. أنعاما على سبيل الصفة وفي آدم على سبيل التشريف. سبيل الصفة كيف سبيل الصفة؟ ماشي. على سبيل الملكية يختلف عما أضيف بروح المراد. على سبيل الملكية يختلف عما أضيف عليه على سبيل التشريف. أليس كذلك؟ مش عارف ممكن تسألي ولا بتجيبي. لما خلقت بيديه إذا أضاف التشريف. لما خلقت بيديه إضافة التشريف. تمام. عادي السؤال ماشي عايزين إعادة السؤال. طب نعيد السؤال مرة أخرى. حاضر ها نعيد السؤال مرة أخرى. تمام بنقول قاعدنا قاعدة وهي ليس كان ذكرناه من محاضرات سابقة كثيرة وأصلناه كثيرا ليس كل ما يضاف إلى الله يكون صفة له بل قيدنا لابد أن يضاف إلى الله وإضافة صفة إلى موصوف. هذا يقال في الصفات الذاتية وفي الصفات الخبرية وفي الصفات الفعلية. ووضحنا فرق في درس اليوم بين قولنا بين قوله تعالى وجاء ربه وبين قوله ولقد جئناهم بكتاب. وذكرنا أن أن الإتيان والمجيء قد يكون على سبيل التقييد وقد يكون على سبيل الإطلاق ولكل المعنى. فلغة العرب تفرق بين قوله أتى الله بنيانهم من القواعد رجل أتى الله بنيانهم وبين قوله مثلا في الحديث أتاهم الله رب العالمين. هل هذه كتلك؟ لا. فلابد من النظر في سياق الآيات. فكذلك هنا الله عز وجل قال لما خلقت بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هل هذه كقوله أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن عامل فهم لا ملكون؟ طب نقرب له السؤال. طيب نقرب السؤال لو واضح أن السؤال مش واضح. ما في إجابة. إيه هذه إثبات صفة اليد على الإفراد لله على الإفراد صفة إضافة صفة إثبات صفة اليد على الإفراد. لا لا لا هو المقصود يا جماعة أنا كما ذكرت أن مسألة ليس كل ما يضاف إلى الله يكون صفة له. بمعنى إيه؟ بمعنى هنا مثلا وهذا طبعا في كل الصفات ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي هذا يفيد أن آدم خلق بيد الله. عندنا الحديث حديث المناظرة بين موسى وآدم، قال أنت موسى أنت آدم، خلقك الله بيده. فمن مناقب آدم عليه السلام أن الله خصه بميزة ليست لغيره من البشر، أن الله خلقه بيده، واضح كده؟ لكن هل معنى ذلك أن هذا المعنى الذي قلناه أن آدم خلق بيد الله يقال أيضا في قوله تعالى ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أن الأنعام خلقت بيد الله؟ لا، وإنما هنا لذلك أقول إيه، ليس كل ما يضاف إلى الله عملت أيدينا يكون فعلا له. فكما قلنا أتى الله بنيانهم من القواعد، كما قلنا جئناهم بكتاب فصلناه، وقلنا أن هذا ليس كقوله وجاء ربك، كذلك هنا، كذلك هنا، فقوله لما خلقت بيدي ليس نفس المعنى في قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. لما؟ لأن هذه الآية فيها تقديم وتأخير. أي آية؟ آية سورتية ياسين فيها تقديم وتأخير. فالآية أولم يروا أن خلقنا لهم أنعاما مما عملت أيدينا، بمعنى أن الأنعام خلقت، الله خلقها كما خلق سائر المخلوقات كن فيكون، واضح كده؟ أيوة. فالمعنى أن الله جل سخرها لهم، ذللها لهم، خلقها لهم. فتقدير الآية أولم يروا أن خلقنا لهم أنعاما مما عملت أيدينا، أي أن خلق الله تبارك وتعالى لهذه الأنعام الله خلقها، وهذا من أفعاله وليس أنه خلقها بيده. قلتم في فائدة الجواب هذه الآية في صفة إن عملت أيدينا، لا لا لا أنا لم أقل ذلك. وين الصفحة؟ طيب أستاذ عبود وين الصفحة؟ لا يمكن أقول كده، فإما سهو منكم أو سهو مني، فإن كان سهوا مني فأنا أرجع عنه وتكون قد أحسنتم إلينا ونبهتمونا على أمر غفلنا عنه، وإما سهو منكم وهذا يعني يقع مني أو منكم. طب نشوف صفحة 41. حاضر، نشوف صفحة 41. تمام، 41 النسخة اللي عندي صفحة، نشوف صفحة 41. تمام حاضر، هي مذكورة في الكلام عن صفة اليد. لا لا لا لا لا أنا رجعت الموضوع، لا لا أنا رجعت الموضوع، لا الوهم منكم أنت، لا لا لا لا. بص عبود، أنا ذكرت هذه الآية آية ياسين في الكلام عن إثبات صفة اليد، وليس المقصود بها أن الأنعام خلقت بيد الله. يعني الكلام دوت، هل بيكم معي؟ أنا رجعت الموضع، الموضع صحيح ولكن هو الخطأ في الفهم عندكم. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا أتكلم عن سؤال معين، هل الأنعام خلقت بيد الله؟ ده سؤال غير خالص لما بنقول أن الآية قالت بأيدينا، فنسبت اليد إلى الله إذا فصف إلى مصوف، فمن صفات الله أن له يد، لكن لازم الآية أن الأنعام خلقت بيد الله. نقول تاني، نقول تاني، الآية أنا ذكرتها، ذكرت الآية آية سورة النساء آية سورة ياسين في سياق الكلام عن صفة اليد لله. فمن أدلة ذلك قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فأضاف اليد إلى الله إذا فصف إلى مصوف. فالآية فيها دلالة على أن اليد صفة من صفات الله، ولكن هذا لا يعني ولم أقل أن الأنعام خلقت بيد الله، فارق بينها. نعم أنا قلت إيه، إضافة صفة إلى موصوف أن اليد من صفات الله، لكن لم أقل أن الأنعام خلقت بيد الله. الفرق واضح بين الأمرين. وأنا سؤالي في درس اليوم على إيه؟ على أن ولكن سؤالي عن درس اليوم على إيه؟ على أن نسبة الفعل إلى الله، هل قوله لما خلقت بيدي كقوله مما عملت أيدينا، فيكون خلق آدم الذي بيد الله ويكون أيضا العام خلق بيد الله؟ لا، أمر مختلف. فأنا ذكرت الآية لوجه شاهد معين، هو إيه؟ بأيدينا، وصف اليد، أضاف اليد إلى الله، ولم أقصد الكلام عن الأنعام. لكن السؤال هنا في درس اليوم عن إيه؟ على أن الله خلق آدم بيده وقال لما خلقت بيدي، فهذه ليس كقوله عن الأنعام، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فأنا أقصد لما نقول مما عملت أيدينا، يبقى هنا يضاف الفعل إلى الله، يبقى الله من أفعاله أنه خلق الأنعام بيده؟ لا، بل تقدير الآية أولم يروا أن خلقنا لهم أنعاما، فالأنعام خلقها الله كما خلق سائر المخلوقات. الله يسر أمركم يا رب. لا والله جزاكم خيرا إن نبهتم على ذلك لنوضح المسألة، بوركتم ونفع الله بكم. ماشي، احنا لو كنا شوشنا عليكم يعني. طب نعود إلى الدرس. تمام أيوة. نعود إلى بعد أن أثبتنا صفة الإتيان والمجيء من الكتاب والسنة، وهذا مما أجمعت عليه الأمة، نقل الإجماع شيخ الإسلام وغيرهم. أيضا الأمر هنا أيضا لا يسلم من شبهات المخالفين، ولا أقول أدلتهم لأنهم لا أدلة لهم، بل هي شبهات أوهى من بيت العنكبوت، شبهات يحسبها كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاء ولم يجده شيئا. هؤلاء من أهل التعطيل، ينفون عن الله صفة الإتيان والمجيء بدعوى أن هذه من أفعال البشر، وفي إثباتها لله قال وفي إثباتها لله يلزم المشابهة، فزعموا تنزيه الله عن أفعال البشر، فحملهم هذا على التعطيل، تعطيل صفات الإتيان والمجيء. ثم يأتي نفر من المحلفين هم الأشاعرة الذين زعموا أن قولهم هذا من التأويل وهذا من التحريف، تحريف الكلام عن مواضعه، فما استطاعوا أن ينفوا الآيات والأدلة التي أثبتت الإتيان والمجيء، فقاموا محرفون بزعم التأويل الصحيح، يقولون إتيان الرب ومجيء الرب هو مجيء أمره، مجيء أمره، مجيء الملائكة، مجيء رحمته، كل غير ذلك. فهذا صرف لللفظ عن ظاهره بلا قرينة، وكما ذكرنا من قبل فارق لم أجد هذه الملازم على القناة. لا القناة ليست عليها الملزمة، الملزمة هذا الرابط يتم تحميله من على الموقع، منزمة فايد الجواد شرح لمعة الاعتقاد، لكن الدروس الصوتية هي التي على القناة. الدروس الصوتية على القناة. سؤال، حاضر. خلقت أيدينا، خلقها الله بكون فيكون، صح كده؟ يبقى الفارق لذلك قال الشيخ الإسلام أو غيره الله لا يسوي بين خلقه لأصل الأنام وخلقه للأنعام. أظن كلام شيخ الإسلام وغيره بيقول في لفتة طيبة، بيقول الله لا يسوي بين خلقه لأصل الأنام هو آدم، وبين خلقه للأنعام. فمما خلقت أيدينا، الآية أي مما عملت أيدينا أنعاما، أولم يروا أن خلقنا لهم، فتقدير الآية أولم يروا أن خلقنا لهم أنعاما، إن عملت أيدينا أي من فعل الله أنه خلق هذه الأنعام وليست مخلوقة بيد الله. واضح كده؟ فيأتي الأشاعرة أهل التحريف فيزعمون أن الإتيان والمجيء هذا لا يليق بالله وهذا من صفات البشر، فيقولون هو المجيء مجيء أمره أو مجيء الملائكة وغير ذلك من إيه من الشبهات الباطلة، ويقولون أن هذه الآيات والأدلة التي صرحت بالمجيء ليست على ظاهرها. قالوا وما يذكر من إتيان الله هو التجلي وظهوره للعباد، إذا ما أزيلت الحجب فرأوا ربهم وتجلى لهم، يقول هذا هو المجيء والإتيان. يعني مثلا كما يقال مثلا في رؤية الله، يقولون مثلا رؤية الله هي زيادة علم يقع للبشر، فجعلوا رؤية الله في الآخرة هذه زيادة علم يقع للقلوب، فإذا زاد علمهم بالله هذا هو رؤيتهم لله، هكذا يحلفون. كذلك هنا قالوا معنى إتيان الله ليس على ظاهره بل يتجلى لعباده، وضعت فهذا طبعا كلام باطل، جعلوا الإتيان والمجيء الذي على حقته هو مجرد تجلي، كما يقول مثلا إيه؟ يقول مثلا جاءتني الشمس، يعني مثلا يقول إيه عند الأعمى إذا ما زال عمى فرأى الشمس، يقول جاءتني الشمس، قالوا فكذلك الشمس ما جاءته، إنما هو إيه لما أزيلت الحجب رأى الشمس. فكذلك قالوا هنا أن معنى إتيان الله ومجيء الله هو أن يتجلى لعباده، وقالوا أن الأدلة التي صرحت بالإتيان والمجيء هي إتيان الملائكة، إتيان أمر الله إلى غير ذلك. طبعا كما ذكرنا من قبل أننا حينما نرد على هؤلاء من أهل التحريف لابد أن نركز على هذه الأصول والقواعد، نقول خالفتم ظاهر الكتاب وظاهر السنة وإجماع الأمة، الأصل أن نجري الأدلة على ظاهرها ولا نؤولها تأويلا يخالف الظاهر إلا بقارينة راجحة، وقد وضحنا لكم من قبل الفارق بين التأويل والتحريف، التأويل صرف اللفظ عن ظاهره بقارينة راجحة، التأويل هذا التأويل، أما التحريف فصرف اللفظ عن ظاهره بقارينة مرجوحة، هذا فرق بين التأويل وبين التحريف. التأويل طريقة أهل السنة في بعض المواضع بحسب السياق وبحسب ما يقضيه السياق، أما التحريف فطريقة هي منهج عند أهل البدع من الأشاعرة. إذا نقول خالفت ظاهر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ثم نقول لو كان هذا حقا أي أن المجيء مجيء أمره ومجيء الملائكة فهل كتبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا. هل علمتم علما ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنتم بين أمرين أحلهما مر، إما أن تقولوا أن الإتيان والمجيء الذي تدعون أنه ليس على ظاهره، إما أن تدعوا أن هذا العلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم فأخفى عن الأمة مثلا كما تكون خشية الفتنة، وهذا مخالف لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا اتهام لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تقولوا أنكم علمتم شيئا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما من البطلان بمكان. قولكم أن الإتيان والمجيء من صفات الأجسام وأن هذا لا يليق بالله هذا محض تشبيه، فأنتم تفرون من التشبيه فوقعتم في التحريف، والقاعدة التي قلناها من قبل مطلق المشابهة لا يستلزم المشابهة المطلقة، في قاعدة لا مشابهة لها نص آخر، التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، حينما نقول مثلا يأتي يعني احنا نزور مثلا الى على مستوى البشر لما نقول مثلا جاء القطار، جاء القطار ونقول جاء الطفل يحبو، هل مجيء القطار كمجيء الطفل الذي يحبي على ركبتيه مثلا؟ هذا مجيء وهذا مجيء، هل مجيء السحفاء كمجيء النمر مثلا؟ فهذه مخلوقات وإن تشابهت في الأفعال ولكن الواقع يختلف كثيرا، تارك بين مجيء السلحفاه مثلا ومجيء النمر او الذئب، مجيء الطفل الصغير الرضيع بخلاف مجيء القطط. هذه مخلوقات من مخلوقات الله، وان تشابهت وقع بينها نوع مشابهه في اصل الفعل، ولكن الواقع يختلف كثيرا. والقاعدة أيضا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فكما أثبتتم لله ذاتا لا تشبه ذوات البشر فيلزمكم أن تثبتوا أفعال لله لا تشبه أفعال البشر. نعم. ثم من قياسكم الباطل أنكم تخيصون إتيان الله ومجيء الله كالشمس التي تجيء ويراها الناس، هذا قياس فاسد خالف النص. وأول من قاس قياسا فاسدا يخالف النص من؟ لو قلنا قبل كده القياس من الأدلة التي يستند إليها في الأحكام، ولكن إذا كان القياس فاسدا يرد. ومن علامات القياس الفاسد أن يصادم نصا، من علامات القياس الفاسد الذي يرد أن يصادم نصا شرعيا. من أول من قاس قياسا فاسدا يخالف نصا شرعيا؟ ها، من أول، من هو أول من قاس قياسا فاسدا يخالف نصا شرعيا؟ احنا قلنا قياس في رد في أمور، إذا كان قياس مع الفرق، إذا كان قياس يخالف نصا شرعيا، فمن هو أول من قاس قياسا فاسدا يخالف نصا شرعيا؟ هو ما في إجابة؟ هو من؟ هو إبليس. إبليس إبليس إبليس هو أول من قاس قياسا فاسدا. إبليس جاءه النص، أحسنت عبود، إبليس جاءه النص أسجد، هذا نص؟ لا، إبليس هذا نص. فلما جاءه النص هو بيقيس قياسا فاسدا، قال أن إبليس خلق من النار وآدم خلق من الطين، والقياس أن النار أفضل من الطين، فكيف لمن خلق من النار أن يسجد لمن خلق من الطين؟ فهذا قياس فاسد لأنه صادم نصا شرعيا، وهو الأمر بالسجود لآدم. فإذا جاء النص الشرعي بطل أي قياس. ثم أيضا هذا قياس فاسد، من قال أن النار أفضل من الطين؟ بل قالوا في الطين فيها ما فيها من الدعة والسكينة بخلاف النار التي قد ترمي بشرر كقصر. أيضا من قولهم قالوا أن المجيء هو مجيء الملائكة أو مجيء أمر الله، أقول هذا كلام باطل. لما؟ لأن الله قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك. هذه الآية فيها رد على قولهم أن المجيء هو مجيء الملائكة أو مجيء أمر الله. وهذا أيضا سؤال لكم، بس المشكورين أجيبوا بسرعة هنا. نقول تاني، قالوا أن المجيء هو مجيء الرب، قالوا أن المجيء هو مجيء الملائكة أو مجيء أمر الله. قلنا هذا كلام باطل، وردنا عليهم بالآية قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك. استخرجوا من هذه الآية وجه الشاهد ووجه الدلالة على صحة ما نقول. تفضلوا. نقول تاني سؤال، قالوا أن المجيء والإتيان هو مجيء الملائكة أو مجيء أمر الله. قلنا مما يبطل قولكم هذا قوله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله، أي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك. ها وين وجه الشاهد وجه الدلالة من هذه الآية على بطلان قولهم وصحة استدلالنا؟ ما تفضلش تفضل. الصوت موجود مرة أخرى، انقطع الصوت. لا الصوت موجود، الصوت موجود. لا أنا حينما انقطع الصوت بعرف الصوت بانقطع. هل من إجابة طيب ولا فضل فضل طيب الإجابة؟ يبقى عشان نختم يلا. طب نأتي بالمثال الأخيرة. ما هو السؤال؟ حاضر. طب نأتي بالمثال الأخيرة ثم نختم بالسؤال. المثال الأخيرة بعد أن أثبتنا أن الله يأتي وأنه يجيء وهذه من صفاته الفعلية، هل هذا الإتيان والمجيء يكون بحركة وانتقال أن نقول يأتي ونجيء ونسكت ونكتفي بذلك؟ أن نقول يأتي ويجيء بحركة وانتقال؟ نقول الأصل أن الذي كان عليه سلفون وأهل العلم أنهم أثبتوا لله الإتيان والمجيء دون أن يتكلموا عن مسألة الحركة أو الانتقال، فنحن يسعنا ما وسع سلفنا، واضح كده؟ ولكن لما جاء أهل البدع وقالوا أن مجيء الله هو تجليه، طبعا في فرق بين التجلي والمجيء، نؤكد بس نعطي مثال تفهمه. يعني مثلا نقول مثلا الحاكم الفلاني او الامين الفلاني جاء من بلد الى بلد، هذا اي في حركة انتقال، جاء من بلد الى بلد، بخلاف ما نقول مثلا كان الامير في موضع فازيل الستار فرآه الناس. بس يعني اردت المثال للتوضيح بس. فالذين ينكرون حقيقة الإتيان والمجيء يقولون المجيء والإتيان هو أن الله يتجلى دون أن يأتي ويجيء، يتجلى لعباده. فأهل السنة اضطروا إلى إحداث ألفاظ لم تكن في الصدر الأول ردا على هؤلاء من أهل التحريف، فاضطروا أن يقولوا أن الله يأتي ويجيء بحركة وانتقال ردا على من زعموا أنه تجلي فقط. يعني مثلا كمثلا نفس الكلام مثلا في صفة النزول، كلمة ينزل بذاته لم تكن كلمة معروفة عند السلف، ولكن لما جاء المعطلة فقالوا أن الذي ينزل وينزل أمره أو تنزل ملائكته، اضطر بعض أهل العلم أن يقول هو ينزل بذاته، واضح كده؟ فكذلك هنا نقول الأصل أن نقول أن الله يأتي ويجيء دون أن نتكلم عن حركة وانتقال، ولكن هذه الألفاظ إن وجدتموها أي كلمة الحركة والانتقال في كتب بعض أهل السنة فهذه كما ذكرنا اضطروا إليها ردا على من زعم أن التجلي والمجيء هو أن الحركة والإتيان هي مجرد تجلي من الله لعباده وليس انتقال وليس إتيان والمجيء على حقيقته. نختم بالسؤال وهذا إن شاء الله نخليه مرة جاية الإجابة، وهي قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك؟ هذه الآية فيها دلالة على الرد على من يزعم أن الإتيان هو إتيان أمر الله أو إتيان ملائكة الله؟ هذا هو السؤال، والمرة الجاية إن شاء الله أو بكرة إن شاء الله، بكرة سؤال درس الأربعين العقارية نجيب على هذا السؤال إن شاء الله. ووجه الشاهد من هذه الآية، وين وجه الشاهد من هذه الآية على الرد على هؤلاء؟ وين وجه الشاهد من هذه الآية على ذلك؟ أي آية؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبله إلى آخر الآية. هذا والله أعلى وأعلم. ورب العالمين أسلم، وصلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزيكم خيرا.